Thank you. Thank you.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه كي نسبح بحركة كثيرة